الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام الحافظ بن جرير رحمه الله تعالى في كتابه صحيح السنة، قال: وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق. قال: وأما القول بالاسم أهو المسمى، أهو المسمى عندي المسمى كذلك مرة أخرى، وصوابه أم هو غيره في نسخة أم هو غيره، صوبه أهو المسمى أم هو غيره، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع، ولا قول من إمام فيجتمع، فالقول فيه شيء والصمت عنه زين. ثم عندي والهدى ومن يقوم قول لدينا، وفي نسخة: وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قوله جل ثناؤه الصادق، وهو قوله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. يعني في زيادة في النسخة التي عندنا مكررة من العبارة التي سبقت في الكلام على مسألة القرآن، فقوله والهدى ومن يقوم قوله لدينا في الفقرة رقم 30 فيها تكرار، فصوروا بعد قوله والصمت عنه زين. وحسب امرئ من العلم به والقول فيه، وحسب امرئ من العلم به والقول فيه أن ينتهي إلى قوله جل ثناؤه الصادق، وهو قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وفي نسخة: وإن تجهر بالقول، تكملة الآية، فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قال: ومن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. قال: فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فناء أو قرب فدنا، إن الذي ندين الله به، وفي نسخة: فديننا، وصوابه مثل ما عندنا فدنا، أن الذي ندين الله به بالأشياء التي ذكرناها ما بيناها لكم على ما وصفنا. ثم عندي: فمن خلاف ذلك، وصوابه كما في نسخة: فمن روى عنا خلاف ذلك، فمن روى عنا خلاف ذلك، أو أضاف إلينا سواه، أو نحلنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفترد. عندنا تحال معتد، وصوابه مفتر نسخة: متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين، وحق على الله أن يورده المورد الذي ورد، وفي نسخة: وعد، وصوابه وعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ضرباء، وفي نسخة: أضرابه، كلاهما يصح. وأن يحله المحل الذي أخبر به نسخة به نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أورد رحمه الله تعالى هذا المبحث، وهو آخر المباحث التي ذكرها رحمه الله تعالى فيما يتعلق بمباحث العقيدة، ولعلها كذلك من المباحث التي اتهم بها رحمه الله وهو منها بريء. فيقول رحمه الله في هذا المبحث، وهو مبحث الاسم والمسمى، وهي مسألة تكلم فيها أهل الكلام ولم يتكلم فيها أهل السنة حتى كثر الكلام فيها والخوض، فاضطر أهل السنة أن يتكلموا فيها، اضطر أهل السنة لأن يتكلموا فيها دفعا للقول الباطل الذي قال به أهل البدع والأهواء. وذلك أن مبدأ هذا القول وهو هل الاسم المسمى، هل الاسم هو المسمى أم ليس الاسم هو المسمى، وهل هو عينه أو ليس بعينه، كان مبدأ هذا الكلام من كلام المعتزلة، فإنهم زعموا أن الاسم ليس هو المسمى ولا عينه، وأرادوا بذلك أن ينفوا أن يكون لله عز وجل أسماء وصفات، على قاعدتهم بنفي أن يكون القرآن كلام لله، وعلى قاعدتهم في أن إثبات الصفات والأسماء لله تقتضي المشابهة للمخلوق، وهي قاعدة باطلة تردها أدلة الكتاب والسنة. وهكذا هم تبعوا بذلك الفلاسفة والجهمية. ثم نشأ قول آخر مضاد له، وهو قول الباطنية ومن وافقهم من غلاة الصوفية، فزعموا أن الاسم هو عين المسمى. القول الأول الاسم غير المسمى، والقول الثاني الاسم عين المسمى، وذلك لأن الباطنية يرون أن الله في كل مكان فيحل بكل شيء، فعلى هذا عندهم أن الاسم هو نفسه هو الله، كما أنه سبحانه في ذاته فهو كذلك في أسمائه وفي صفاته، ففارقوا بينه وجعلوه في كل شيء، وهذا كذلك باطل، وهو كذلك محال شرعا وعقلا. والقول الصواب هو القول الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قول عامة أهل السنة، أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى، كما قال الله عز وجل فله الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى، فالاسم للمسمى، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيح حديث أبي هريرة، إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، فإن لله 99 اسما، دل ذلك على أن الأسماء لله عز وجل، فالاسم للمسمى. وقد قال بعض المتقدمين أن الاسم هو المسمى، ويريدون بذلك الرد على المعتزلة، يريدون بذلك الرد على المعتزلة والذي دلت عليه الأدلة واستقرت كذلك عليه كلمة أهل السنة، أن الاسم للمسمى، الاسم للمسمى. وقوله رحمه الله في أول كلامه فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أدرى فيها فيتبع ولا قول من إمام يستمع، والخوض به شيء الصمت عنه زين، هذا هو الواجب. وقد روي أن حرب رحمه الله تعالى أحد تلاميذ الإمام أحمد سألوه عن هذه المسألة وأكثروا عليه، فواعدهم مجلسا أن يحدثهم بما يدين الله جل وعلا به في هذه المسألة، فلما خرج وجد أمة من الناس يريدون أن يكتبوا عنه، وفي أيديهم الدفاتر ومعهم المحابر، فهاب ذلك المجلس ورجع، فقال له ما لك؟ قال إني هبت أن أتكلم بشيء لم يتكلم فيه أبو عبد الله، وقد هيأتم هذا المجلس واجتمعتم هذا المجتمع، فهابوا في أول الأمر أن يتكلموا في شيء مع أنهم يدينون الله جل وعلا بشيء معلوم يرد قول أهل البدع، ولكنهم ما أحبوا أن يتكلموا في شيء ما تكلم به السلف رحمهم الله تعالى، ولكن تكلم الأئمة بعدهم كان لزاما لأجل أن يرد كل واحد منهم قول الضلال من المبتدع الذين كانوا في زمانهم، فتكلموا بمسألة الاسم والمسمى وبينوا أن الأسماء لله عز وجل، فليست الأسماء عين الله إنما هي لله سبحانه، وليس تنفع عن الله وتبطل، بل له الأسماء الحسنى، هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، وهو قول وسط بين هؤلاء وهؤلاء. وقد جاء معنى ذلك عن عبد الله بن عباس وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله جل وعلا سبح اسم ربك الأعلى. قال ابن عباس سبح الله اسمه، سبح الله اسمه، ومعناه أن الاسم لله عز وجل، ولهذا صح التسبيح له، صح التسبيح له، فالاسم للمسمى، واسم الرب جل وعلا يستحق التسبيح لأنه دال على ذاته جل وعلا، وهذا هو كما سمعنا ما دلت عليه الأدلة. ثم ختم هذه العبارة بالتحذير وكذلك الترهيب ممن يرميه بشيء لم يقل به، وأن هذا الذي يدين الله به أي بهذه الرسالة، فمن زعم ونسب له قولا يخالف ما في هذه الرسالة فهو كاذب مفتري عليه، وأن الله سيجازيه بجزاء المفترين الكاذبين الذين يتقولون على الناس ما لم يقولوا. ثم سيورد إن شاء الله بعض الأحاديث التي سنقرأها بإذن الله تعالى في هذا الباب في دروس لاحقة، وإلى هنا والحمد لله رب العالمين. لاحقة وإلى هنا والحمد لله رب العالمين.